القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل ساء من غواص عن صدفاته؟ موطنا الجميل. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. عاصر شاعر النيل حافظ إبراهيم شعراء كثيرون، نذكر من كبارهم محمد عبد المطلب وأحمد شوقي وخليل مطران وولي الدين يكن وإسماعيل صبري، ومن قبلهم نذكر محمود سامي البارودي. إلا أن أكبر شاعر من هؤلاء المعاصرين لحافظ كان بلا شك أحمد شوقي الملقب بأمير الشعراء، والذي عاصر حافظا وزامله في الشعر طوال حياته، حتى لقد لقي الله في سنة واحدة هي سنة 1932، حيث توفي حافظ في 21 من يوليو، وقفاه شوقي في 14 من اكتوبر من السنة نفسها. وقد انقسم الناس في عهدهما فريقين، فريقا فضل حافظا وآثره عمن سواه، وفريقا فضل شوقي بوصفه معجزة شعرية مع حبه لحافظ وإعجابه به. وقليلا من وصف موقفا وسطا، كانت هذه حال الناس لا في مصر وحدها، بل في مشارق الأرض العربية ومغاربها، ولكل وجهة هو موليها. يقول حافظ إبراهيم في واحدة من قصائده البديعة التي يستهلها بحديث الوجد والصبابة والهيام، وهو من إبداعه في عام 1911، يقول: كن تحت أذيال الظلام متيم دام الفؤاد وليله لا يعلم. ما أنت في دنياك أول عاشق راميه لا يحمو ولا يترحم. أهرمتني يا ليل في شرخ الصدى، كم فيك ساعات تشيب وتهرم. لا أنت تقصر لي ولا أنا مقصر، أتعبتني وتعبت هل من يحكم. لله موقفنا وقد ناديتها بعظيم ما يخفي الفؤاد ويكتم. فأجبناها وعجبنا كيف تجاهلت هي ذلك المتوجع المتألم. عن من عرفت ومن جهلت ومن له لولا عيونك حجة لا تفهم. Thank you. أسلمت نفسي للهوى وأظلها مما يدشنها الهوى لا تسلم. وأتيت يحدود الرجاء ومن أتى متحرما بفدائكم لا يحرم. أشكو لذات الخال ما صنعت بها تلك العيون وما جناه المعصم. لا السهم يرفق بالجريح ولا الهوى يبقي عليه ولا الصبابة ترحم. لو تنظرين إليه في جوف الدجى متململا من هول ما يتجشم، يمشي إلى كنف الفراش محاذرا وجلا يؤخر رجله ويقدم، يرمي الفراش بناظريه وينثني جزعا ويقدم بعد ذاك ويحجم. فكأنه واليأس ينشف نفسه للقتل فوق فراشه يتقدم. رشقت به في كل جنب مدية وانساب فيه بكل ركن أرقم. فكأنه في هوله وسعيره واد قد اطلعت عليه جهنم. هذا وحقك بعض ما كابته من ناظريك وما كتمتك أعظم. قالوا أهذا أنت؟ ويحك فتئد حتى ما تنجد في الغرام وتتهم. إنا سمعنا عنك ما قد رابنا وأطال فيك وفي هواك اللوم. فاذهب بسحرك قد عرفتك واقتصد فيما تزين للحسام وتوهم. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.